والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إنما وليكم الله ورسوله إنما وليكم الله ورسوله والذين يقيمون الصلاة والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون

بينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. الله الله. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الله الله. الله يشهد. الله الله الله الله هكذا يسمع القرآن يا شيخ. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأوا ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم. الله الله الله الله الله الله ولهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رب. وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء منك انت. والنبي توفى شويه كده الله يجعلها كمان كده. فكثير منهم ساء أما يعملون. الله يا سلام على سيدك. الله الله الله الله يا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الله الله الله الله يا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل والله يعصمك من النار صدق الله العظيم. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. وتفضلوا بقبول تحيات أخيكم المستشار الدكتور محمد عبد الفتاح عمار.